الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فإن من الغايات العظيمة والحكم الجليلة التي أرسل الله رب العالمين بها نبينا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتميم صالح الأخلاق، فقد ثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقيام الشعوب والمجتمعات إنما يكون بقيام الأخلاق فيها، وقيام أمة الإسلام يكون بتوحيد الله رب العالمين، وقيام منظومة الأخلاق في المجتمع المسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن أحسن الناس أحسنهم خلقا، وأن أقرب الناس أقرب المؤمنين منهم مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. هذا وإن من أصول الأخلاق أو من الأصول التي تقوم عليها منظومة الأخلاق الحياء. الحياء المشتق من الحياء، فهو ماء القلب أو ماء الإيمان، والحياء والإيمان قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، وبقدر وجود الحياء في القلب تكون حياة القلب. فالقلب الحي صاحبه أكثر حياء، وكلما ضعف الإيمان في القلب قل الحياء. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن الحياء من أعظم شعب الإيمان. ففي الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أعلى خصال الإيمان، وهي كلمة التوحيد لمن قالها بشروطها، وأدنى خصال وصال الإيمان، وهي إماطة الأذى عن الطريق. فالأذى يرفعه العبد عن الطريق محتسباً الأجر عند الله رب العالمين، هذا من الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، وإنما دفعه إلى إماطة الأذى عن الطريق إيمانه بأن الله جل وعلا سيأجره على ذلك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصلة واحدة من عمل القلب لئلا يظن العبد أن الإسلام إنما هو سلوك ظاهر وأعمال ظاهرة فقط، بل إن الذي يقيم جوارح العبد وسلوكه الظاهر على جادة الدين، دين الإسلام، هو ما ينطوي عليه قلبه من خصال، ومنها هذه الخصلة العظيمة، خصلة الحياء التي هي قطب الأخلاق كلها، فعليها تدور. فإن الذي يحرك العبد إلى كل عمل فاضل إما حياؤه من الله، وإما حياؤه من الخلق، وإما حياؤه من نفسه. فحياؤه من نفسه أن يريدها المهالك، أن يفعل المعصية. فالعبد إذا استحى من نفسه، وإذا رأى نفسه عزيزة، فإنه يحب معالي الأمور ويكره سفاسف الأمور كالمعاصي والموبقات، فلا يورد نفسه المهالك. هذا هو الذي يستحي من نفسه. وأما الحياء من الخلق فهو أن يستحي منهم أن يظلمهم، أو أن يجور عليهم، أو أن يفعل المعاصي أمامهم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما أراد أن يقرب معنى الحياء قال: استحي من الله رب العالمين كما تستحي من رجل من صالح قومك. فكل واحد منا يستحي أن يفعل الشيء القبيح أمام الرجل الصالح، والله سبحانه وتعالى يسمعه ويراه في كل مكان. فإذا من الله رب العالمين عليه بصفة الحياء كانت هذه الصفة أكبر رادع له عن كل معصية. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل دين خلقا، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. فالحياء ماء الإيمان. وتأمل معي في اسم هذا الخلق الحياء، فإذا نطق بالقصر قيل الحياء، فكأنه ماء الحياء، لكنه ليس هو الماء الذي تحيا به الأبدان، وإنما هو الماء الذي تحيا به القلوب وتحيا به الأخلاق. لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان والحياء قرنا جميعا، الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فهذا ميزان. فإذا أراد العبد أن يعلم درجة إيمانه فلينظر إلى حيائه من نفسه، وإلى حيائه من خلق الله، وإلى حيائه من رب العالمين سبحانه وتعالى. والحياء من الله جل وعلا قد ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى درجاته، فقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، إنا والحمد لله نستحي، فقال ليس ذلك، وإنما الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ العقل وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. أن تحفظ العقل وما وعى، حتى العقل تحفظه وما وعى. ما هي همومك؟ ما الذي تقرأه؟ ما الذي تتابعه؟ ما الذي يهمك؟ ما الذي تفكر فيه؟ أن تحفظ العقل وما وعى. فهذه الجارحة التي جعلها الله رب العالمين مناط التكليف، ليس يطلق للعبد فيها العنان، يفكر فيما يشاء ويتابع ما يشاء ويهمه ما يشاء، فإنما خلق العقل لوظيفة، وهي أن يتفكر في عبودية الله رب العالمين وما والاها، أن يتفكر في عبودية الله وما والاها. فكل ما يفكر فيه من قول أو عمل أو فعل إنما ينبغي أن يكون لهذه الغاية التي خلق لأجلها، فإنه قبيح بالعبد أن يمن الله رب العالمين عليه بهذه النعمة العظيمة، نعمة العقل، ويستعملها في غير ما خلقت له. والبطن وما حوى، أن تحفظ البطن وما حوى، فتتحرى الحلال في عملك كله، أن لا تدخل بطنك من حرام، فإن كل جسد نبت من سحت فالنار به أولى، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن تحفظ جوارحك عن معصية الله، وأن تذكر الموت والبلى، فتقبل على آخرتك وتزهد في دنياك، إلا ما والى الآخرة منها، إلا ما اتخذته منها زادا لآخرتك. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فاللهم يا رب العالمين اجعلنا ممن يستحيي منك حق الحياء، إنك ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أعلى مكارم الأخلاق الحياء، أعلى مكارم الأخلاق الحياء. وثبت عن الأصمعي رحمه الله تعالى أيضا أنه سمع أعرابيا يقول: من ستره الحياء بثوبه لم يرى الناس عيبه. من ستره الحياء بثوبه، أي من من الله عليه بهذه الصفة، لم يرى الناس عيبا. وكلنا عيوب، لكن الله سبحانه وتعالى يستر عيب من يشاء من خلقه. فمن أعظم أسباب ستر العيوب التخلق بصفة الحياء. ووردت آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، أن من أول ما يرفع من هذه الأمة خلق الحياء. فمن الأخلاق التي ترفع من هذه الأمة أولا خلق الحياء، فيرفع هو والأمانة. ولرفع خلق الحياء مظاهر نراها ونشاهدها بيننا وفي مجتمعنا. فمن أعظم مظاهر رفع خلق الحياء الجرأة على كلام الله ورسوله، الجرأة على رد أحكام الله ورد حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فممن لم يستحي من الله إذا ذكرت له حديثاً عن رسول الله ربما يضحك، ربما يستهزئ، فلا ترى منه من تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه المسلم الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. وقد كان من سلفنا الصالحين من ذكر عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقشعر بدنه تعظيما لرسول الله ولحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فمن قلة الحياء أن يرد أحد حديث رسول الله أو أن يأخذه على غير محمل الجد أو أن يؤوله تأويلا جافيا باردا، فهذا ليس من الحياء أبدا. ومن أعظم مظاهر رفع الحياء في مجتمعنا فشو التبرج، فشو السفور في النساء، وقلة الغيرة عند الرجال، وكثرة الدياثة. ترى ذلك باديا ظاهرا في أفراح المسلمين، فالمرأة تتعرى والبنت تتكشف وترقص وتعرض لحمها أمام الخلق ولا تستحي من الله رب العالمين ولا من الناس. وأبوها الذي هي في بيته والتي رزقه الله رب العالمين إياها، أين صيانة الأمانة؟ وأين الغيرة على المحارم؟ وأين دماء المسلم في عروقه؟ أم أن الدماء استحالت ماء باردا؟ هذا شيء باد فاشل. أم أن الحرام يصير حلالا في هذا اليوم؟ والله إني لأعجب أشد العجب من بنات تراهن في الشوارع عاريات مائلات مميلات، أقول أين الرجال؟ أين الغيرة؟ الله سبحانه وتعالى يغار، والمسلم يغار على حريمه ويغار على بناته، عورات مكشوفة ومحارم منتهكة، وليس هناك من حر يغار على نسائه إلا من رحم الله رب العالمين. هل الشيطان يسول لنا أن كل شيء مباح في هذه الليالي؟ وهل هذا هو مقابلة شكر نعمة الله سبحانه وتعالى؟ إذا من الله علينا بفرح أو بعرس أو بزواج، هل شكر نعمة الله رب العالمين أن نبارزه بالمعصية؟ ومن مظاهر رفع الحياء في مجتمعنا، وبه أختم إن شاء الله، فشو الغناء. فسماع الغناء من قلة الحياء، وفشو الغناء من قلة الحياء. فالغناء حرام بإجماع المسلمين، ولو سمعه كل الخلق، ولو ربيت عليه أجيال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليقولن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، أي يستعملونها استعمال الحلال كأنها حلال وهي حرام. ولا يزال أهل العلم من سلفنا والخلف أيضا من بعدهم يسمون الغناء بأسماء قبيحة، يسمونه رقية الزنا، رقية الزنا بإزاء رقية القرآن والسنة، وهو بريد الزنا الذي يرسل إشارات الزنا بين الرجل والمرأة، وهو خمرة العقول بإزاء خمرة الأبدان، لأنه يذهب العقول ويصد عن تدبر كلام الرحمن وهو كلام الشيطان. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: الذي نفسي بيده هو الغناء، له الحديث هو الغناء. فالغناء حرام بكتاب الله وسنة رسول الله وإجماع المسلمين، ولو أباحهم من أباحهم ممن انقلب على عقبيه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهب أو تتركه يلهب. فيا أيها المسلمون عباد الله، إذا رأيت الناس قد اجتمعوا على معصية فخف الله من هذه المعصية، وابرأ إلى الله من هذه المعصية، وكن في جانب والعصاة في جانب، وإلا فإذا نزل العذاب فالله سبحانه وتعالى يقول: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أنه سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ في أهل الغناء. فاللهم ارزقنا الحياء يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يستحي منك حق الحياء، اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة، اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم اذرأ كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.